أشوفك يا خمان. ما بين عناوين الأخبار والنقاشات السياسية، بين القصص الغير مروية والتراث المخفي، بين الغموض والإشاعات، في مجتمع ازدهر بالفي، بيحرص تقاليده وأسراره القديمة. هو شعب عاداته متداخلة مع عادات طوايف تانية، متناثر عبر العالم بس متحد بخيط مشترك بيتجاوز الزمن. أنا من ضمن هذا المجتمع. بالموسم الثالث من بودكاست مجهول رح ننتقل من أفريقيا ونتجه لبلاد الشام. رح نسلط الضوء على الدروز. مين هن الدروز؟ شو هو التراث الثقافي الدرزي؟ بهاي الرحلة مع مجهول رح يلتقي التاريخ بالحاضر والتراث ينبعث بالحياة. رح نبدأ الأسبوع الجاي بست حلقات عن الشعب الدرزي يلي عدده محدود بس غالباً موجود بلبنان وسوريا وفلسطين وببلدان بعيدة مثل فنزويلا وكولومبيا والبرازيل. كل حلقة رح تدور بمكان مختلف لنفهم هذا الشعب المنسي، الشعب يلي قدم كتير من الشخصيات المهمة والمعروفة بالتراث العربي مثل فريد الأطرش وموسيقته وصوت أسمهان. بكل حلقة رح نسمع قصة من شخصية درزية عن جزء مهم من التاريخ، التراث، الثقافة والتقاليد عند الدروز، ونروي قصص مختلفة عن الطبخ والحب والأرض والموسيقى. قصصنا ملفوفة بالبقاء والانتصار والحفاظ على الحكمة القديمة. معكم نيمة صالحة من بودكاست مجهول. انطلقوا معنا برحلة عبر الزمن واشتركوا اليوم لتكتشفوا القصص المنسية والتراث يلي ما بينتسى. مجهول، أحفاد الأطرش، من أخبار الآن.